هنا اي طيب وين ذكر السطر الثاني ومن اشهر المخالفين ابو عبد الله الحسن البصري والنقل عن مختلف. طيب ما ندري يعني والله ما ادري عن هذه. طيب وش الصوت؟ الاشكاليه انه صاحبنا الشيخ حمد دخل ابو حامد ايش والرازي. ابو حامد يمكن يدخل له ما يمكن ها ما يمكن هذا هو الان ما نعم هو الان الرد عليه صح ولا لا؟ اي فجزم ان الغزالي لابد يبقى استبعد اي نعم الراز عاد لكن الغزالي يعني الغلط بين في هذا. اذا كان كلام الشيخ العروسي نظر له لان قال ذهب اليه ابو الحسن الكرخي يمكن لو قلنا ابو الحسن بس عاد اسمه الكرخي ما قال البصري صح ولا لا؟ والكرخ وش وين في الكرخ؟ الكرخ حي من حي بغداد كان حي من حي بغداد على كنت تحتاج اقول تحتاج نقل عن الغزالي هاشم في المستصفى في 20 ولا وين 21 وكلام الغزالي المستصفى اي بس ما يكفي هذا الكلام يعني هو الكلام انه ايش يعني انه يوافق قوله يقول للجمع فكان اقرب ذكر ثلاثه فما فوقهم اظهر القائلين بوجوب العمل بالراجح على المجتهد. اي بس يا شيخ بدر ما يمكن الغزالي واضح مذهبه يعني واضح يعني بس على قضيه الحسين البصري يحتاج ان نرجع لكتاب ايش المعتمد يمكن يتضح اكثر. طيب تفضل. والقران ذم من لا يتبع الا الظن فلم يستند ظنه الى علم بان هذا ارجح من غيره كما قال ما لهم به من علم الا اتباع الظن وقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وهكذا في سائر المواضع يذم الذين الله سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن فعندهم ظن مجرد لا علم معه وهم يتبعون والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بما إلا بعلم وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فإذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأتي الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح فما حكم إلا بعلم لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو أبرأه وله بينة تشهد بذلك وهو لا يعلمها أو لا يذكرها